يرجو إعطائنا فكرة واضحة عن البنك الإسلامي وكيفية التعامل معه، وهل هو يؤدي دوره الذي أسس من أجله، وهل هو سليم من الشبه الربوية، ولماذا لم يغير وجوده الاتجاه إليه والتعامل معه بدلا من البنك الربوية؟ ونعلم بهذا ولقد ذكرونا أنهم سوف يوزنون معاملاتهم على المعاملة الإسلامية وسوف يقوم بهذا، هكذا قالوا يسأل الله عن التوفيق. سألهم من الخير، نظن به الخير وهم أعدوا خيرا، وأنهم سوف ينظمون أعمالهم على الوجه الإسلامي، ونسأل الله لهم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.